الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى إلى قوله الفصل الثاني التقليد، صفحة 208. قال: التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. عرف التقليد، ما هو التقليد؟ قال: قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. قال: فليس عمل الإنسان بناء على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدا، ولا العمل بالحديث كذلك تقليدا، ولا بالإجماع على القول به، لأن هذا يعتبر إيه؟ معرفة بالدليل. إذا الإنسان عمل بآية أو عمل بحديث أو عمل بإجماع، ففي هذه الحالة قد عرف الدليل وعمل إيه بالدليل، فلا يكون هذا تقليدا، وإنما التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليله. يعني الإنسان أشكل عليه حكم مسألة من المسائل، فسأل عالما ما حكم كذا، العالم قال له حرام، فامتنع عن فعل هذا الشيء لقول العالم له ان هذا الامر يحرم، او قال له العالم يجب ان تفعل كذا ففعله، فقبل قول الغير من غير معرفة بدليل، وما يعرف لماذا يجب او لماذا يحرم. المهم انه يعني سمع قول القائل بهذا ووثق به، فعمل بهذا القول من غير ان يعرف الدليل. قال: وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال. ما حكم التقليد؟ على ثلاثة أقوال. قال: فبعضهم حرمه، وبعضهم أوجبه، وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه، وأجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعسره. فقالوا: إن العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد، والذي شدا طرفا من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلد، وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال. فهنا يذكر إيه؟ مذاهب الفقهاء في موضوع التقليد. ففريق حرم التقليد وقال يحرم على الإنسان أن يقبل قول الغير من غير معرفة دليله، وهؤلاء يعني يتمسكون ببعض الآثار التي وردت عن أئمة السلف. يعني يقولون عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، يقول أحدهم مثلا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا أبا حنيفة، ولكن خذ من حيث أخذوا، ونحو ذلك من العبارات التي يعني أسرت عن كثير من السلف أنهم كانوا ينهون عن تقليدهم وعن تقليد غيرهم من الأئمة، ويقولون إيه؟ خذوا من حيث إيه أخذوا. فقالوا إنه يحرم التقليد ونأخذ من حيث أخذ الأئمة وكذا. لكن سيأتي أن هذا القول يعني فيه شيء من الغلو، يعني وأن هؤلاء الأئمة إنما قالوا هذه العبارات لمن عنده أهلية ليأخذ من حيث أخذوا، يعني كانوا يقولون هذه العبارات لطلاب العلم الذين عندهم يعني قدر من العلم يؤهلهم إلى أن يأخذوا من حيث أخذ هؤلاء الأئمة، ولهم القدرة على البحث عن الدليل ومعرفة مدى صحة القول وكذا. فهنا يعني إذا الذي عنده القدرة على التعلم وطلب الدليل ومعرفته وكذا، فهذا الذي يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام، لكن لا يمكن أن يوجه الكلام لعموم المسلمين وكذا، ومن لا علم عنده ونقول له لا تقلد هؤلاء الأئمة و خذ من حيث أخذ، وهو ليس عنده الآلية ولا الأهلية ليأخذ من حيث أخذ. وبعضهم أوجب التقليد، وهذا أيضا فيه غلو، يعني إيجاب التقليد على كل أحد أو كذا، وادعاء إغلاق باب الاجتهاد وبعضه. والقول الثالث يعني توسط في هذه المسألة، فقال: يجب الاجتهاد عند إمكانه، عندما يكون الاجتهاد ممكنا، والاجتهاد إنما يمكن عند توفر شروطه، توفر الأهلية للاجتهاد. فإذا الإنسان عنده الأهلية للاجتهاد يجب عليه أن يجتهد. وأجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعسره، ولكن عند تعذر الاجتهاد أو ك كون الاجتهاد فيه يعني عسر وحرج ومشقة، والله تعالى قال إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهنا في هذه الحالة يجوز التقليد. وتفصيل آخر يعني تابع لهذا القول أنه الذي لا قدرة له على الاجتهاد بالمرة فهذا فرضه التقليد، هذا في هذه الحالة ليس أمامه إلا أن يقلد العلماء. والذي شدى طرفا من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد، هذا يعني قال أنه يجوز له أن يقلد وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال بحيث يعمل بالدليل ولا يكون مقلد. والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له التقليد. يعني قالوا أيضا أنه في هذا القول الثالث يعني أن الذي تحصلت له آلة الاجتهاد والشروط ولكن ضاق وقته عن الاجتهاد، يعني أحيانا مرات العالم الفقيه المجتهد سئل عن مسألة أو عرضت له مسألة يحتاج فيها إلى جواب عاجل، يعني هو الآن في موقف يريد أن يتصرف، يعني إما أن يختار هذا أو هذا والوقت ضيق، وليس عنده صحيح عنده آلة الاجتهاد لكنه لا يعلم حكم هذه المسألة تحديدا ويحتاج إلى وقت حتى يبحث فيها ويستخرج أدلتها ويستنبط حكمها بنفسه، لكن عنده فتاوى جاهزة لعلماء ومفتين قبله أفتوا في هذه المسألة، فله أن يقلد في هذه الحالة من يثق به ممن يعني هم أعلم منه ويعمل بفتواهم. يعني ليس معنى كون الإنسان فقيها أو مجتهدا أنه في كل مسألة يجتهد فيها بنفسه، وإنما يعني هناك من المسائل ما عنده الوقت والفسحة ليجتهد فيه بنفسه، ومنه ما يضيق وقته ويحتاج إلى أن يعمل بالمسألة، يعني عنده الوقت ضاق به ولا يتسع للاجتهاد، فله في هذه الحالة أن يقلد من هو من يثق فيه من أهل العلم. قال والذي حصل له بعض الشروط دون بعض يجتهد فيما يحسنه ويقلد فيما لا يحسنه، كمن حصل آلة الفهم ولم يحصل معرفة طرق ثبوت الحديث، يقلد في الثبوت ويجتهد في الدلال. دي المسألة اللي هي مرت بنا من قبل اللي هي موضوع تجزؤ الاجتهاد، مثلا قد يكون الرجل يعني عنده قدرة على الاجتهاد في استنباط الحكم من الحديث، لو ثبت الحديث يستطيع أنه يستنبط الحكم من الحديث وينزل أحكام الحديث على الوقائع، لكن ليس عنده علم بالحديث يكفي لكي يحكم بأن هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، فهو من جهة ثبوت الحديث ويقلد من يثق فيه من علماء الحديث. يعني بعض الفقهاء يكون فقيها لكنه ليس محدثا، فهو فقيه ولكنه ليس محدثا، فهو لا يستطيع أن يجتهد بنفسه في معرفة كون هذا الحديث ثابتا أو غير ثابت، فهو من جهة ثبوت الحديث ويقلد من يثق فيه من علماء الحديث الذين بذلوا جهدهم في معرفة درجة هذا الحديث، ثم بعد ذلك إذا قلدهم في ثبوت الحديث يبدأ هو دوره بعد ذلك في استنباط الأحكام من هذا الحديث وتنزيلها على الوقائع، فهو هنا يعني يستطيع أن يجتهد في مسألة الدلالة لكن لا يستطيع أن يجتهد في الثبوت، في عندنا الثبوت والدلالة، فهو لا يجتهد في الثبوت لعدم تحصيل أهلية ذلك، لكنه عنده القدرة على الاجتهاد في دلالة الحديث ويقلد غيره في ثبوته. قال والشوكاني رحمه الله ممن ذهب إلى أن التقليد حرام. قل إمام الشوكاني رحمه الله يعني من هؤلاء العلماء الذين يقولون إن التقليد حرام، ولكنه أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها الاتباع. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لأنه برضه يعني رغم أنه قال أن التقليد حرام لكن في النهاية برضه أصبح يعني الخلاف ضاق يعني بعض الشيء أنه هو يعني أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد، لأن نتيجة قول التقليد حرام معنى هذا أن كل الأمة يجب أن يكونوا مجتهدين، وهذا طبعا من جهة التطبيق على الواقع لو قلنا أنه ما في إلا اجتهاد وتقليد والتقليد حرام معناه أن يجب على كل مسلم أن يكون مجتهدا، وهذا طبعا واقعيا هذا الكلام فيه يعني مخالفة، لواقع الأمر، وكذلك مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي تفيد أن الناس منهم العالم ومنهم غير العالم، أن المجتهد هذا يعني درجة عالية في العلم، وعرفنا شروط الاجتهاد وكذا يتطلب درجة عالية في العلم، ولا يمكن أن يكون جميع المسلمين على تلك الدرجة من العلم التي تؤهلهم للاجتهاد. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معروف أنه لا يمكن أن يكون كل الأمة علماء مجتهدون، فكيف هو يحل هذا الإشكال؟ قال لك هناك مجتهدون وهناك يعني درجة بين الاجتهاد والتقليد، هي درجة الاتباع. والاتباع قال لك ان هو يعني ان التقليد هو قبول القول القائل بغير معرفة الدليل، فقال لك اذا قبلت قول القائل مع معرفة الدليل فانت هنا متبع للدليل. قال لك تستفتي العالم ولا تكتفي بقوله لك يعني هذا حرام او هذا حلال، اسأل عن الدليل، ما الدليل على حرمة كذا، فيقول لك الدليل، او انت تبحث عن الدليل بحيث لما تعمل لا تكون عاملا بقول العالم لك يعني ان هذا الامر حرام، وانما تكون عاملا بالدليل الذي عمل به العالم. فهذه درجة الاتباع، انك يعني انت لم تستنبط الحكم بنفسك ولكن اتبعت الذي استنبطه وعملت بالدليل الذي عمل به او كذا، فسمى هذه الدرجة درجة الاتباع. نعم. طبعا يعني هنا الاتباع هذا مصطلح طبعا غير المسألة، يعني احنا لما نتكلم عن شروط قبول العمل الصالح الاخلاص والايه والمتابعة، الاخلاص والمتابعة، الاخلاص يعني اي عمل صالح حتى يكون مقبولا عند الله لابد من الاخلاص والمتابعة، اخلاص النية لله تعالى والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون العمل على وفق الشرع وكذا. فالمتابعة يعني هذه يعني ممكن المصطلح واحد لكن المراد به مختلف، يعني كأن كلمة الاتباع أو المتابعة تستعمل بمعنيين، المعنى الذي يقصد في شروط قبول العمل معناه أن يكون العمل على وفق الشرع، وكون العمل على وفق الشرع لا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان مجتهدا وهو الذي استنبط يعني شروط صحة العمل وأركانه وكذا بنفسه من الأدلة وكذا، لكن يمكن أن يكون الإنسان مقلدا لغيره ممن يثق فيه من أهل العلم، ويكون العمل على وفق الشرع. يكون العمل على وفق الشرع لا يعني بالضرورة أن الإنسان مجتهد أو أنه يعني عرف الدليل بنفسه أو كذا، ولكن يعني يمكن أن يكون على وفق الشرع من خلال تقليده لمن يثق فيه من أهل العلم وكذا. لكن الاتباع الذي قصده هنا اللي هو مع أن الإنسان لا يكتفي في استفتاء العلماء يعني قبول قولهم هذا حلال وهذا حرام وهذا يجب وهذا يصح وهذا يبطل بغير معرفة الدليل، لابد انه يعرف لماذا هذا يحرم ولماذا هذا يجب، ويتعرف على الأدلة ويعمل بالدليل الذي عمل به المفتي ولا يعمل بقول المفتي نفسه، فيكون متبعا وليس مقلدا كما قال. قال وقد قال بها بعض من سبقه من المحققين، وقد قال بها بعض من سبقه من المحققين، يعني مرتبة الاتباع هذه اللي هي بين الاجتهاد والتقليد لم ينفرد بها الإمام الشوكاني رحمه الله، وإنما يعني كما أشار في الحاشية يعني يمكن أنها تفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن أبي العز وغيره يعني من العلماء، يعني يمكن أن يفهم منهم وجود مرتبة يعني بين الاجتهاد والتقليد اللي هي مرتبة الاتباع، بس الشوكان يعني فصل فيها ووضح يعني الكلام عن هذه المرتبة. فقال ومعناها أن من لا يعلم ولا يستطيع الوصول إلى العلم بنفسه يسأل العالم، ولكنه لا ينبغي أن يسأله عن رأيه واجتهاده، وإنما يسأله عن الأدلة التي يعرفها من الكتاب والسنة ليذكرها له فيعمل بها. يعني يقول الجاهل يعني عندما يسأل العالم لا يسأل العالم فقط ان هذا الامر ما حكمه فيقول له حرام فيتركه، وانما يسأله عن عن الادلة التي وردت في هذه المسألة، واذا قال له العالم رأيه ان هذا الامر يحرم يسأله ما الدليل على حرمته كذا، فيقول له الدليل على حرمته آية كذا او حديث كذا، فيعمل المستفتي لا يعمل بقول العالم وإنما يعمل بالدليل الذي استدل به العالم. قال الشوكاني رحمه الله: الحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول الذين قالوا بجواز التقليد فضلا عن الذين قالوا بوجوب التقليد، قال ليس لهم حجة على جواز التقليد ولا وجوب التقليد، يعني ليس لهم حجة حتى يجيب عنها، يعني يقول لك إنه إيه، يعني مبالغة في الاعتراض على المخالفين له، يقول يعني إنهم أصلا ليس لهم حجة حتى ينشغل بالإجابة عنها. ثم قال: وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروا. فهنا إيه؟ يقول يعني حجة الذين أجازوا التقليد أو أوجبوه، قالوا إن الله تعالى قسم يعني العلم وقسم الأفهام وكذا، واستبعدوا أن يفهم يعني عموم المسلمين نصوص الشرع وجعلوا هذا مسوغا للتقليد، يعني الفريق الذي جوز التقليد أو أوجبه قالوا إن أحيانا أيضا حتى العامي يمكن أن تذكر له الدليل ولا يعرف كيفية استخراج هذا الحكم من هذا الدليل، يعني مرات استنباط الحكم من الدليل يكون فيه خفاء يحتاج إلى معرفة باللغة ومعرفة بقواعد أصول الفقه وكذا، يعني ممكن العامي يسأل الفقيه مثلا، الفقيه قال له ما حكم كذا، قال له يحرم، قل ما الدليل، ممكن يذكر له الآية ولا يعرف كيف الفقيه استخرج هذا الحكم من هذه الآية، يعني لأن استخراج الأحكام من الأدلة يحتاج إلى يعني علم سواء باللغة أو بقواعد أصول الفقه أو غيره من طرق الوسائل التي يحتاجها للاستنباط. فهو يقول يعني وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد، فرأي الإمام الشوكاني رحمه الله يقول فليس الأمر كما ذكروا، فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. فهو الشوكاني رحمه الله يقول أن الجاهل يسأل العالم عن الشرع ويسأله عن الأدلة، لا يسأله عن اجتهاده ورأيه وإنما يسأله عن أدلة الشرع. قال: وعندي أن القول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط وإنكار للبدهيات، فأين يجد كل واحد من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة ثم الاجتهاد في دلالاتها وخاصة عند التعارض أو خفاء الدلالات؟ ومن قال أن بإمكانهم ذلك فإن قوله دعوى يكذبها الواقع. هنا المؤلف رحمه الله يقول معلقا على ما ذكره الشوكاني إن القول بعدم جواز التقليد فيه غلو وإفراط وإنكار للبدهيات، فيقول إنه أين يجد كل واحد من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة أو الشيء لإثبات الأدلة، يعني هب إنه قال له الدليل حديث كذا، طيب هو ما دراه إن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، وهل إذا كان الفقهاء أصلا ليس كل فقيه عنده القدرة على معرفة ثبوت الحديث، وهذا قسم من الاجتهاد حتى يبحث في تراجم الرواة وعلل الحديث ويجمع الطرق، لا ليس كل مسلم عنده القدرة على هذا. فقال يعني إن هذا من إنكار البدهيات أن كل مسلم عنده الوقت الكافي والقدرة التامة أو شيء لإثبات الأدلة الشرعية، إثبات أن المسألة هذه فيها حديث صحيح أو إثبات أن فيها إجماع أو إثبات كذا، ثم الاجتهاد بعد ذلك بعد ثبوت الدليل يبدأ يجتهد في يعني دلالة هذا الدليل وكيفية يعني واستخراج الأحكام منه، وخاصة عند التعارض، وأن أحيانا تكون الأدلة متعارضة، يعني ممكن عنده نصوص في المسألة وبعضها يعارض بعضها، وكيف يوجه هذه النصوص، يعني مثلا حكم زيارة المرأة للقبور مثلا، فنجد يعني أن عائشة رضي يجد أحاديثا يعني في الصحيحين وكذا أن عائشة رضي الله عنها دخلت المقبرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله كيف أقول إذا أتيت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون. ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت خلفه البقيع وما قالت ماذا أقول إذا أتيت المقابر، وأرشدها إلى دعاء زيارة المقابر. ما قال لها كيف تدخلين المقابر وكيف كذا، ولا أنكر عليه. وبعدين حديث آخر، لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور وكذا. فهنا أول شيء، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهنا هل النهي عن زيارة القبور كان للرجال والنساء ثم نسخ فيكون لعن الله زوارات القبور منسوخا، أو إن حديث لعن الله زوارات القبور أصلا هل يثبت أو لا يثبت؟ هناك اختلاف في ثبوته وعدمه، وعلى القول بثبوته هل هو منسوخ أو غير منسوخ أو كذا. فهذه كلها يعني لا يستطيع يعني العامي أنه مجرد تقول الدليل خلاص عرف الحكم بمجرد معرفة الدليل. قد يعرف الأدلة ويجد الأدلة متعارضة، كيف يجمع بينها ولا يوفق بينها أو يجعل بعضها ناسخا للآخر أو كذا. فكل هذا يعني عمل العلماء، فيكون من إنكار البدهيات يعني القول بأن كل عامي يكفيه أنه يعرف الدليل ويعمل بالدليل مباشرة وكذا، وخاصة عند التعارض أو خفاء الدلالات. مجرد دلالة النص على الحكم يكون فيها خفاء، يعني ليس الدلالة يعني ظاهرة واضح. ومن قال أن بإمكانهم ذلك فإن قوله دعوى يكذبها الواقع. قال والاتباع الذي قال به الشوكاني غير مقدور عليه في العادة بالنسبة إلى عوام الناس، فليس كل واحد منهم قادرا على الفهم، والقادرون عليه ليس عند كل منهم الوقت الكافي للدرس والتحصيل. ثم لو كلف المفتي بيان الأدلة لكل من سأل مع بيان تعارضها والترجيح بينها ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفها ووجه كل ذلك لضاق وقته عن ذلك، ولو فعله مع المستفتي الأول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار في ذلك وأداء الحق فيه. يقول أن المفتي لو كلف أنه كلما سأله سائل، فإذا ألزمنا المفتي أنه يذكر جميع ما يعرفه من الأدلة في الموضوع ويبين أن الأدلة هنا متعارضة وكيف يوفق بين هذه الأدلة ويجمع بينها، وإذا كان المسألة فيها أحاديث يتكلم عن درجة هذه الأحاديث وكذا، هذا معناه أنه يؤلف يعني يؤلف بحثا أو كتابا يعني في كل مسألة يؤلف فيها رسالة وكتابا يجمع فيها الأدلة والأقوال وكيف يرجح وكيف يصحح وكيف. وهذا معلوم أنه يستحيل يعني أن يفعل هذا، وحتى لو فعله ممكن يعني يفعله في مسألة واثنين وثلاثة، لكن لا يمكن أن كل المسائل التي تعرض عليه يجيبها بهذه الطريقة. يعرف ذلك كل من انتصب للفتيا ومارسها. يقول كل من يعني اشتغل بالإفتاء وتعرض لتلقي أسئلة الناس والإجابة عنها يعرف استحالة يعني أن يفعل هذا. هذا ممكن يعني يصلح مثلا لعالم تأتيه فتوى مثلا كل شهرين مرة ولا ثلاثة شهور مرة ولا كذا، ممكن يعني يكون معاه مهلة أنه يبحث ويجمع ويكتب رسالة فيه. لكن يعني كثير من العلماء تأتيهم مئات الفتاوى وآلاف الفتاوى وكذا، يعني يستحيل أنه يفعل هذا في كل فتوى. قال وأما إبداء الحكم مع إعطاء الدليل الراجح عند المجتهد دون تعرض لسائر الأدلة فليس ذلك كافيا ولا تتحقق به درجة الاتباع المذكورة والله أعلم. هنا يعني يقول طيب ممكن إذا قالوا يعني حل وسط أن العالم يذكر يعني الحكم ويذكر دليلا واحدا يعني يؤيد حكمه، حتى أن الإيه ان المستفتي لا يكون يعني عمل بقول مجرد بدون أدلة، وإنما يكون عمل إيه بدليل. فقال يذكر دليلا واحدا، يعني مثلا مسألة حكم زيارة المرأة للقبور، مثلا من العلماء من يقول يحرم ومنهم من يقول يجوز. فإذا العالم مثلا يقول يحرم زيارة المرأة للقبور، فإذا سأله سائل ما حكم زيارة النساء للقبور، يقول له يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، بس ذكر له إيه الدليل، وما ذكر إن المسألة فيها أدلة أخرى معارضة لهذا الدليل وإن المسألة خلافية وإنه كده. وإذا عالم آخر مثلا يرى جواز زيارة المرأة للقبور فيسأل ما حكم زيارة النساء للمقابر، يقول له يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا خطاب للرجال والنساء مثلا، أو لأن عائشة زارت المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. فكل واحد يسأل فيجيب بما يعتقده أنه الأرجح ويذكر دليلا على هذا. فقال يعني هو هذا شيء طيب وحسن، لكنه لا تتحقق به درجة الاتباع التي ذكرها الشوكاني، درجة الاتباع يقول يعني في تصوره عند الإمام الشوكاني أنه لا يكفي فيها مجرد معرفة دليل واحد بدون معرفة الأدلة المعارضة وكيفية الجواب عنها وكذا. قال: ومن جهة أخرى لا نرى حجة مع موجب التقليد على كل أحد حتى على العلماء، ولا مع من قال بقفل باب الاجتهاد والإلزام بالتعصب المذهبي. يعني يقول أيضا هناك يعني غلو في جانب من حرم التقليد، وغلو أيضا في جانب من أوجب التقليد حتى على العالم، أوجب عليه أن يقلد. وبعض العلماء بعض الفقهاء وكذا يقول لك أن الاجتهاد أغلق بابه مثلا منذ قرون طويلة، وأنه خلاص الآن ليس أمام أحد إلا أن يقلد من سبقه وكذا. فقال يعني اللي قالوا بإغلاق باب الاجتهاد وألزموا الإنسان أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة ويقلد يعني أصحابها وكذا، فقال أيضا ليس معهم حجة على إيجاب ذلك. قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنفا، هو القول اللي فيه التفصيل، يعني أن العالم يجب عليه أن يجتهد، وغير العالم يعني في مرحلة أنه هو يجوز له فيها التقليد وعدمه، وفي مرحلة اللي هي حالة يعني الجهل التام وعدم القدرة على معرفة أي أدلة أو كذا يجب عليه التقليد. فأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنفا، مع الاسترشاد بما ذكره الشوكاني في مسألة الاتباع. قال يعني نسترشد بكلام الشوكاني رحمه الله، كيف يسترشد به؟ قال: مع الاسترشاد بما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة الاتباع. الاسترشاد يعني طلب الرشاد وطلب الصواب، يعني أنه سيقتبس مما قاله الشوكاني بعضا مما قاله، ويستضيء يعني برأيه في بعض الأمور، ليس يعني أنه يسير على طريقته تماما، ولكن سيستفيد منه بعض الشيء. قال: فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أفهام العامة، مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. فقال يعني ليس كما يعني يطلب الشوكاني أن المفتي يذكر كل الأدلة ويبين تعارضها ويرجح بينها، فقال يعني لا يفعل هذا المفتي، ولكن يعني يمكن أنه يكتفي بذكر دليل واحد زي ما ذكرنا. مثلا إذا كان يرى تحريم مثلا زيارة النساء للقبور يقول له يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فيذكر له دليلا يقرب يستطيع العامي أنه يفهمه، ويكون يعني إذا عمل بقول المفتي يكون يعني قد سمع دليلا في المسألة وعمل بما فيه. ممكن لحظة واحدة. طيب، قال: فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أفهام العامة، مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. قال: هذا مع العلم أن ذلك لا يخرجهم عن حيز التقليد، مع العلم أن هذا يعني مجرد معرفة دليل واحد في المسألة من غير يعني بحث عن جميع أدلتها ومعرفة ناسخها من منسوخها، وإذا كانت متعارضة كيف يرجح بينها. فقال هذا يعني لا يخرج عن حيز التقليد، يعني هذا إيه لا يجعل الإنسان يعني يكون عرف الحكم وعرف دليلا له، لم يخرج عن حيز التقليد. لكن إيه يعني التقليد درجات، يعني بدل من أن يكون مقلدا من غير معرفة أي دليل يكون يعني مقلدا لكن مع معرفة شيء من إيه من أدلة المسألة يستأنس به ويطمئن به إلى أن هذا المفتي بنى يعني قوله على حجة وكذا. قال ولكن هو أهل أن يفتح لهم باب فهم الكتاب والسنة شيئا فشيئا، ويدلهم على كيفية الوصول إلى النقول وكيفية الفهم فيها، لتتربى فيهم القدرة على الإدراك السليم لأحكامها ومراميها، فيكون ذلك نوعا من السلوك بهم في طريق التعلم. واضح؟ قال وما نقل عن الأئمة الأربعة وكثير غيرهم من علماء الأمة من مثل قولهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا، قال محمله أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهلين يحثونهم بذلك على عمل هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجها إلى العوام الذين هم عنه عاجزون. فيقول هؤلاء الأئمة الذين نهوا عن التقليد، يعني إذا رجعتم مثلا إلى يعني مطلع كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله في مقدمته وكذا، يعني أورد نقولا كثيرة في هذا المعنى عن الأئمة وكذا، كل منهم يحذر من تقليده ويأمر باتباع الدليل وينهى عن تقليده وكذا. فقال إن هذه النصوص يعني يجب أن نفهمها في ضوء أنها كانت موجهة إلى طلاب العلم الذين عندهم القدرة على أن يأخذوا من الأدلة وكذا، لكن تنزيل هذه النصوص على يعني عوام المسلمين الذين لا يحسنون فهم الأدلة ولا يحسنون معرفة ثبوتها من عدمه ولا يستطيعون الترجيح بينها عند التعارض ولا كذا، فلا يمكن إيه أن نأمرهم أن يغفلوا يعني تراث الأمة ويتحولوا إلى مجتهدين من غير تحصيل آلة الاجتهاد. فهذا مثل يعني من يأمر إيه شخصا لا يحسن السباحة ويلقيه في البحر ويقول له اسبح وكذا. فلا بد من تدريب ولا بد من تعلم ولا بد يعني في كل علم وفي كل حرفة، يعني حتى الطب وحتى حتى الحرف يعني النجارة والحدادة وكذا لا يستطيع أن يدخل فيها من غير تدرج فيها وأخذ بآلاتها وكذا. فكذلك يعني أيضا استخراج الأحكام من الأدلة هي درجة عالية تحتاج إلى تدرج وتعلم وكذا، لا يمكن أن نطالب بها كل أحد، فهذا من التكليف بما لا يستطاع. فقال وليس قولهم ذلك موجها إلى العوام الذين هم عنه عاجزون، ولكن يستفاد من فحوى إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسنة شيئا فشيئا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شيء من الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم، والله تعالى أعلم. فهذا يعني توسط في هذه المسألة، يعني بين من أوجب التقليد في كل حال وبين من حرمه في كل حال، هنا يعني توسط فيه و يعني إعمال فيه لكل يعني كل حالة يعني يعمل فيها بما يناسبها. قال بعد ذلك يقول المذهبية، مما يرتبط بالتقليد موضوع إيه المذهبية. قال المذهبية أن يتبع المقلد أحد المذاهب الفقهية المعتبرة والتي اقتصر المتأخرون منها على أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. فالتقليد يعني منه تقليد المفتي، أنك تسأل المفتي وتعمل بقوله، وهناك تقليد لمذهب من المذاهب، يعني كأنك تقلد إيه أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو وأتباعهم، تقلد فقيها من هؤلاء الفقهاء وأتباعهم وتعمل بما رجحه المنتسبون إلى هذا الإيمان. قال وقد كانت هناك مذاهب معتبرة غير هذه كمذهب الأوزاعي ومذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم، ولكن لم يجري جمعها وضبطها وتحريرها وتطبيق قواعدها على المستجدات خلال العصور، ولهذا اندثرت أو كادت. قال كانت هناك مذاهب أخرى غير هذه المذاهب الأربعة لكنها اندثرت أو يعني كادت أن تندثر، بقي منها بقية يعني في كتب السابقين وكذا، لكن لم تتطور هذه المذاهب مع الأعصار ويتم ضبطها وتحريرها وتطبيق قواعدها على كل ما يستجد من المسائل خلال الأعصار. بخلاف هذه المذاهب الأربعة فإنها خدمت، يعني كل مذهب يعني مدرسة قائمة من مدارس الاجتهاد وله أتباعه وله أهله الذين حرروا هذا المذهب وطوروه. يعني المذهب ليس فقط جهد مؤسس كل مذهب من هؤلاء الأئمة، وإنما هو جهد يعني مدرسة كبيرة من علماء الأمة على مر العصور والأقطار ممن انتسبوا إلى هذا المذهب، وكل منهم أضاف إلى المذهب، فهو حصيلة يعني جهد عدد كبير من فقهاء الأمة في كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة. قال أما الأربعة فقد كان لها أتباع تابعوها بالتحرير والاستدلال والتخريج، ووسعوا فيها بالاستنباط حتى كادت تشمل جميع نواحي الحياة. قال هذا ولم يكن من طريقة السلف في عهد الصحابة والتابعين أن يتبع الإنسان مذهب إمام معين لا يخرج عن أقواله، بل كان المستفتي يسأل من تيسر له ممن يطمئن إلى قوله من أهل العلم، وفي مسألة أخرى ربما استفتى عالما آخر. قل طريقة السلف، يعني طبعا هؤلاء الأئمة الأربعة قبلهم كان يوجد فقهاء الصحابة ويوجد فقهاء التابعين، فقال في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد التابعين ما وجدنا يعني فريقا يقلد أبا بكر وفريقا يقلد عمر وفريقا يقلد مثلا فلانا وفلانا من التابعين أو كذا، ما كانت هذه الطريقة موجودة أن كل واحد يعني يلتزم بإمام معين يقلده لا يخرج عن قوله، وإنما كان الجاهل إذا أشكل عليه أمر يسأل من يجده من العلماء ويعمل بقوله، فمرة يسأل هذا العالم ومرة يسأل عالما آخر ومرة يسأل عالما ثالثا وهكذا. قال وهذه هي الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها لئلا ينقسم المسلمون شيعا وأحزابا يناوئ بعضهم بعضا، فلا يجب على الإنسان أن يلتزم منها مذهبا معينا، ولو التزم أحدها فلا حرج عليه في أن يترك الالتزام به، لأن المذهب ليس شريعة منزلة من السماء، ولا أمر الله تعالى به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في المسائل الخلافية مجرد فهم بشر يخطئ ويصيب، وإن كان مصدرهم الرئيسي الكتاب والسنة، لكنهم قد يخفى عنهم الدليل وقد يلتبس عليهم وجه الدلالة، وقد يكون الحق في بعض المسائل الخلافية مع غير الأربعة من علماء الأمة، والعبرة بالدليل الصحيح وجودة الاستدلال. وفي الحقيقة أيضا في موضوع المذهبية أيضا يعني الناس فيها أيضا طرفان ووسط، يعني نجد طرفا أوجب التمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة وجعل من لا مذهب له منها يعني كأنه خرج من الدين ومرق من الشريعة وكذا، فهذا غلو يعني في لأنه كما ذكرنا لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا كذا، ما كان هناك مذاهب، يعني معناها لقبل المذاهب الأربعة أصلا كيف كانوا يعملون ويسعون ما وسعهم وكذا. والفريق الآخر حرم الانتساب إلى المذاهب وقال لك المذاهب هذه بدعة وخروج عن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع مذهب وهذه فرقت الأمة وهذه كذا إلى آخره. فأيضا كلا الطرفان يعني على خطأ، يعني كذلك الذين يعني يهاجمون المذاهب وكذا ويقولون إنها بدعة وكذا، يعني يمكن أن نرد عليهم نقول يعني أنه صحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك مذاهب، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا معاذا إلى اليمن، ومع معاذ رضي الله عنه كان يجتهد برأيه فيما لا نص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليعلم أهل اليمن ويقضي بينهم ويفتيهم وكذا، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن في ذلك يعني يعملون بقول معاذ فيما اجتهد فيه ويرجعون إليه ويعملون بقوله. فكان توجد يعني ما يشبه المذاهب وإن لم تكن يعني مسماتا يعني لا مشاحة في الاصطلاح يعني، لكن مبدأ أن أهل قطر أو أهل إقليم أو كذا يتبعون عالما معينا يثقون فيه ويعملون بفتاواه، فكان موجودا يعني. كان يوجد مثلا أهل الكوفة كانوا يرجعون مثلا في فتاواهم إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما مثلا، أفقه من نزل الكوفة من الصحابة وكذا، كانوا يرجعون إليهما ويعملون بقولهما وكذا. وأهل كل قطر يعني كان فيهم عالم من علماء الصحابة، فكانوا يرجعون إليه ويستفتونه. وأساس هذه المذاهب بعد ذلك يعني مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الكوفة وكذا، هو أخذ يعني المسائل التي أخذها عن شيوخه في النهاية مردها إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما وكذا، ودونها، وهي طريقة يعني في الاجتهاد والفهم وكذا. والإمام مالك رحمه الله مذهبه أيضا هو حصيلة اجتهادات علماء الصحابة الذين كانوا في المدينة مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وغيرهم من علماء الصحابة في المدينة وكذا، وطبعا عمر بن الخطاب قبلهم وأصحابه وكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهي حصيلة اجتهادات هؤلاء الصحابة الذين كان أهل المدينة يتبعونهم ويعملون بفتواهم وكذا إلى آخره. فمبدأ يعني وجود تبنن لاجتهادات معينة في القطر أو في البلد واتباع يعني الناس لهذه الاجتهادات وتقليدهم أهل العلم فيها كان موجودا، وإن لم تكن يعني المسميات المذاهب. فيعني لا نقول وكذلك أيضا من جهة التدرج في التعلم، يعني هذه المذاهب هي وسائل للتدرج في التعلم، وانه ايضا يعني لا فرق بين استفتاء يعني الان العامي اذا قلد فقيها معاصرا، ما الفرق بين تقليد فقيه معاصر او عالم معاصر وبين تقليد يعني فقيه ممن انتقلوا الى رحمة الله تعالى؟ الاجتهاد لا يموت بموت المجتهد. فكون مثلا الذين يعني حرموا الانتساب الى المذاهب هم في الحقيقة احدثوا يعني ما يشبه المذاهب، يعني مثلا بعض المعاصرين وكذا مثلا يقلد الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله مثلا كان رجلا يعني من علماء المسلمين وأئمتهم، واجتهد في بعض المسائل وتبنى بعض الآراء. طيب هو اجتهد فيها ووصل إليها باجتهاده، لكن الذين يعني يتبعون فتواه ليسوا كلهم من المجتهدين الذين اجتهدوا مثل اجتهاده، وإنما قلدوه. فهم بدلا من أن يقلدوا مالكا أو أبا حنيفة قلدوا مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، و يعني أو قلدوا غيره، يعني القصد يعني ضرب المثال يعني، أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم من كبار أهل العلم رحمهم الله تعالى أو كذا. فالذي يعني يقلدهم ما الفرق بينه وبين الذي يقلد مالكا أو أبا حنيفة أو كذا؟ بل يعني إذا وازنا بين علماء السلف وعلماء الخلف مع جلالة يعني علماء الخلف وكذا، هم أنفسهم يقرون لعلماء السلف يعني بالسبق وبالإمامة وبالمزيد العلم وكذا. فالقصد يعني ان هي في النهاية برضو يعني الذي ينكر على يعني على من تمذهب هو سلك طريقة المذهبية ولكن بطريقة اخرى. ففي النهاية يعني ان الناس اما ان يكون الانسان مجتهدا قادرا على استنباط الحكم بنفسه، اما يكون مقلدا. وفي حالة التقليد لا ينكر من قلد عالما على من قلد عالما اخر. ثم ان المذاهب يعني كما ذكرنا هي طريقة في التعلم والتدرج في التعلم، يعني المبتدئ في طلب العلم في الحقيقة إذا منعناه من الدراسة المذهبية يحدث عنده فوضى وعدم نظام وتشتت في طلب العلم، وقلما يفلح يعني إنسان في التعلم إذا لم يتدرج كما تدرج السابقون عبر دراسة كتاب مختصر في أحد هذه المذاهب، ثم يتدرج إلى كتاب أوسع ثم أوسع حتى يصل إلى الدرجة التي يستطيع فيها أن يقارن بين المذاهب المختلفة وينظر إلى أدلة كل مذهب ويرجح بينها وكذا. لكن لا يمكن أن يقفز إلى هذه الدرجة مباشرة من غير المرور بما قبلها من المراحل يعني. بالنسبة لمسألة يعني أن المذهبية فرقت المسلمين وقسمت المسلمين، فهنا في الحقيقة يعني دايما كما مر بنا من قبل يعني أن هناك فرق بين اختلاف الرأي وبين اختلاف القلوب. يعني الشيء المنكر الذي حذر الله تعالى منه، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكذا إلى آخره من النصوص يعني التي فيها التحذير من الاختلاف والتفرق وكذا. هو الاختلاف المنهي عنه والمحذر منه هو اختلاف القلوب، يعني أن يكون في القلوب تباغض وتنافر وتعادي، فهذا الذي يحرم، سواء يعني حصل هذا عن طريق المذهبية أو عن طريق آخر. يعني ما برضو الذين أنكروا على أهل المذاهب هم برضو أحدثوا اجتهادات يعني التزموا بها وصاروا ينكرون على من خالفها ويعادونهم ويبغضونهم، وحصل التباغض المحذر منه. يعني ما إنكار المذهبية ما يؤدي أيضا إلى منع هذا الاختلاف أو هذا التفرق، فالقصد أن المحذر منه هو التفرق والاختلاف في القلوب، لكن اختلاف الآراء فهذا لا حرج فيه، طالما يعني كل عمل بما يعني يظن أنه أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب على حسب وسعه، فهذا لا يضر. وقد حصل الاختلاف في الاجتهاد وفي الآراء كما مر بنا من قبل، يعني حصل بين الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم في مسائل يعني ليس فيها نص من أو وحي من الله تعالى، واجتهدوا بآرائهم واختلفوا، كقصة داود وسليمان عليهم السلام لما اختلفوا في إيه، في قصة الغنم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، قصة الغنم والزرع وكذا، واجتهد اختلفوا. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حادثة بني قريظة وفي غيرها، كانوا يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، وكل يعمل بما يرى أنه الصواب ومع ائتلاف القلوب. فالقصد أن المذاهب الأربعة يعني الأئمة المذاهب أنفسهم كان بينهم مودة وبينهم محبة وتعاون، يعني نجد الصلة بين الإمامين مثلا أحمد والشافعي رحمهم الله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إيه؟ يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. كان بينهما مودة وبينهما محبة، وكان الإمام أحمد رحمه الله كان يتعلم الفقه من الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان يتعلم الحديث من الإمام أحمد رحمهما الله، وكان يكتب إليه حتى بعد أن ترك العراق وذهب إلى مصر، قال يعني تركت بغداد وليس فيها أفقه ولا أعلم ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل وكذا، وكان يرسل إليه يسأله عن الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله في مصر كان يرسل الرسائل للإمام أحمد يسأله عن الحديث ويسأله عن درجة الحديث وكذا، وبينهما مراسلة ومكاتبة. والإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي في الفقه وكذا رحمة الله عليه. كذلك يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان تلميذا لمالك، وكان صديقا لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وبينهما مناظرات ومناقشات في جو من المودة والتآخي وكذا. فالقصد أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله كان بينهم صلة وبينهم مودة وبينهم رحمة وكذا، فاختلافهم في الرأي ما أدى إلى اختلاف القلوب والتنازع والشقاق وكذا. طيب يقول ما على المقلد أن يفعله؟ قال إذا وقعت للمقلد واقعة فعليه أن يتجه إلى المعروفين بالدين والعدالة فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما المستكملين لآلة الاجتهاد، فإن دل على هؤلاء بين لهم الواقعة التي حصلت له ولم يكتم عنهم شيئا مما له تأثير في الحكم ولم يلبس عليهم سواء كان الحق له أو عليه، ثم يسألهم عما عندهم من الأدلة الواردة في مسألته، فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة تنطبق على مسألته انطباقا واضحا أخبروه بها وكانت هي جوابه. ماشي. الخطوات يعني يقول الآن المقلد أول شيء يسأل أهل الدين والعدالة عن العلماء الذين يمكنه أن يسألهم، فيدلونه يقولون والله يعني يوجد فلان وفلان من الفقهاء العلماء الذين نثق فيهم سلهم، فيذهب إلى هذا الفقيه أو العالم ويبين له الواقعة بأمانة لا يكتم عنه شيئا. يعني بعض المستفتين ربما قص المسألة يعني من وجهة نظره بطريقة يعني يحاول بها أن يستخرج من المفتي فتوى توافق هواه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال لما جاءه يعني رجلان يختصمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فمن قضيت، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يعني هو جمر من جمر جهنم أو كذا، فليأخذ أو ليدع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بشر عليه الصلاة والسلام، رغم أنه يوحى إليه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر يقضي بنحو مما يسمع، وأحيانا الظالم يكون ألحن بالحجة، يكون عنده بيان وقدرة على الكلام والحديث وكذا، فربما استطاع أن يعرض مسألته بطريقة يعني تجعل القاضي يحكم له. والمظلوم ربما كان به عي، يعني هو صاحب الحق لكنه عجز عن عن ذكر أدلته، ربما يعجز عن ذكر أدلته وما يكون عنده قدرة على البيان وكذا، فلا يبين يعني المسألة بيانا واضحا، فالقاضي هنا يحكم بنحو مما يسمع على حسب ما سمع من رواية الطرفين، يميل إلى طرف أو كذا على حسب ما يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو حكمت لواحد منكم بما ليس له بسبب يعني أنه يعني كتم شيئا ولبس في عرض المسألة وكذا، فإنما أقضي له بنار جهنم، هذا يعني نار من نار جهنم أو جمر من جمر جهنم يأخذه إذا أخذ حق أخيه بغير حق وكذا. فالقصد أن الإنسان إذا احتال على المفتي أو على القاضي، وأن كان يعني الحديث وردت في أمر القضاء وكذا، لكن يعني أيضا في الإفتاء نفس الشيء، يعني إذا الإنسان احتال على المفتي وعرض المسألة بصورة كتم فيها بعض الحقائق وضخم فيها بعض الأمور وكذا حتى حصل على فتوى غير صحيحة، هذا لا يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. فقال إن المستفتي يعني يعرض المسألة كما هي لا يكتم منها شيئا مما له تأثير في الحكم، أي يعني جزئية يعني يظن أنها يمكن أنه إذا ذكرها تؤثر في الحكم عليه أن يذكرها، لا يخفي الأشياء التي يتوقع أنه إذا ذكرها ربما أثرت على الفتوى وجاءت ضده، ولم يلبس عليهم سواء كان الحق له أو عليه. ثم يسألهم عما عندهم من الأدلة الواردة، وذكرنا يعني إذا كان المسألة فيها نصوص صريحة تنطبق على مسألته أخبروه بها وكانت هي جوابهم، وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها. إذا المسألة ليس فيها نصوص صريحة لكن فيها نصوص محتملة، فيمكن أن تفهم بطريقة أو يمكن أن تفهم بطريقة أخرى، فهنا المجتهد في هذه الحالة يعني يخبره عن عن اجتهاده في فهم النص، أو النصوص فيها تعارض، يوجد نصوص فيها تعارض والمجتهد الآن أيضا له ترجيح في كيفية حل هذا التعارض كما مر بنا، أو أن المسألة ليس فيها نقول بالمرة، مسألة من المسائل الحادثة الجديدة التي ليس فيها نقول بالمرة وإنما هي مبنية على الاجتهاد، طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها. فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى علمهم وصدقهم ونصحهم فعليه أن يعمل بذلك. قال وإن اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه اتباع أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله. يقول المقلد أو العامي الآن إذا اختلفت عليه أقوال المفتين، أحد المفتين أحل هذا الأمر والآخر حرمه، فماذا يصنع؟ قال يجب عليه أن يتبع أوثقهم في نفسه وأعلمهم عنده وأقربهم إلى الكتاب والسنة. قال وليس هو بالخيار يأخذ بما شاء ويترك ما شاء مما يرى لنفسه فيه المصلحة الدنيوية العاجلة، فإن ذلك مدخل إلى اتباع الهوى، بل هو اتباع الهوى بعينه، بل ينبغي أن يكون بحثه عما هو أولى بالحق وأقرب إلى أن يكون هو حكم الله تعالى. ولذا فإن اختلفت عليه أقوال المفتين يرجع إلى قول أوثقهم عنده وأعلمهم وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله. فالمقلد يرجح بين المفتين إذا اختلفوا، كما أن المجتهد يرجح بين الأدلة إذا اختلفت عليه. وهذه قاعدة مهمة، يعني إن المجتهد يرجح بين الأدلة والمقلد يرجح بين المفتين، يعني كما أن المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة يرجح بينها، المقلد إذا تعارضت عنده أقوال المفتين يرجح بينهم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينظر في هذه الحالة، والمفتي الذي يعني يرى أنه أعلم وأتقى ويلزمه أن يعمل بقوله في هذه الحالة. ثم إن وجد المستفتي في نفسه شعورا بأن الجواب غير مطابق للحق فلم يطمئن إليه، يعني قل إذا المستفتي سأل عالما وأجابه جوابا، إذا أجابه جوابا اطمئن إليه عليه أن يعمل به ولا يلزمه أن يسأل غيره، لكن إذا جواب العالم الأول لم يحصل به الاطمئنان في قلب المستفتي، يعني سمع الجواب، الجواب كده قلق مقلق، يعني بالنسبة له يشعر أن الجواب هذا ربما أن المفتي أخطأ، ربما يعني غير مطمئن إلى هذا الجواب، فعليه في هذه الحالة أن يسأل مفتيا آخر. وثالثا ورابعا حتى يطمئن قلبه لصحة الجواب. فهنا لا يسأل لغرض الترخص مثلا واتباع، وإنما يعني يكون غرضه من السؤال الثاني والثالث يعني أن يطمئن قلبه ويشعر أن الأول يعني فتواه ربما أنه لم يفهم السؤال جيدا، ربما أخطأ، أو ربما المسألة فيها دليل لم يصل إلى الأول، فشعر بقلق يعني من الفتوى الأولى ما كانت هي التي يتوقع أنها يعني الشرع يدل عليها ويرشد إليها، فيسأل ثانيا وثالثا حتى يطمئن قلبه لصحة الجواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، رواه أحمد وأبو داود والدارمي. وقوله صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك المفتون، رواه أحمد. نعم. ما احنا قلنا يعني يكون الغرض من يعني سؤال العالم الثاني والثالث ليس ان الاول مثلا حرم عليه شيئا ونفسه تهوى اباحته وتشتهي اباحته، فهو يبحث عمن يفتيه بالاباحة مثلا وكذا لمصلحته، فاذا كان هذا هو الغرض من السؤال الثاني والثالث فهذا يكون من اتباع الهوى المحرم، لكن اذا كان الغرض ان الفتوى الأولى يعني شعر فيها بقلق يعني وأنها لم يطمئن إلى صحتها ديانة يعني لله تعالى، أنه يعني لا يطمئن أن هذه الفتوى يعني هي التي يتعبد بها لله تعالى، ويشعر أن المفتي الأول ربما يعني لم تصل إليه بعض النصوص أو ربما لم يفهم السؤال جيدا أو كذا، فهو يسأل بغرض يعني التدين والتعبد وليس بغرض اتباع الهوى والترخص. قال وليحذر المستفتي من كلمة قيلت من قلد عالما لقي الله سالما. قل يعني بعض الناس يقولون هذا الكلام، يقول لك حطها برقبة عالم تصبح سالم أو تصبح سالما أو كذا، من قلد عالما لقي الله سالما. قال فإن المراد بها يعني هذه القولة المراد بها أن المستفتي إن سأل عن أرجح المفتين علما ف فاستفتاه وأخبره بصورة الواقعة على وجهها دون تلبيس أو تدليس أو كتمان، ثم إذا علم الجواب فإن اطمأن قلبه إليه عمل به، وإلا سأل ثانيا وثالثا حتى يطمئن قلبه، فإن عمل بمثل هذه الفتية لقي الله سالما. فقال يعني إن هذه الكلمة يعني لها استعمال صحيح، يعني إذا قلد عالما وقلده بعد أن إيه يعني بحث عن أعلم من يسأله ويثق فيه وكذا، وشرح له السؤال يعني شرحا صحيحا دون تلبيس ولا كتمان ولا كذا، وأفتاه واطمأن قلبه إلى الفتية وعمل بها، فهنا إن شاء الله يكون سالما. حتى لو كان العالم هذا قد أخطأ فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إيه يعني بذل ما في وسعه. قال: وإن قصر أو كتم أو دلس لم ينجو من الإثم، ولا يكون جواب المفتي عذرا له أمام الله تعالى، لما ذكرنا من الحديث يعني إنما أنا بشر وإنما إيه أقضي بنحو مما أسمع وكذا. فإذا يعني دلس على المفتي وزور عليه وكتم بعض الحقائق وحصل على فتوى بناء على الاستفتاء الذي فيه تلبيس وتدليس، فهذه الفتوى لا يصبح بها سالما أمام الله تعالى. قال: لأن المفتي لم يجب إلا على مقتضى ما سمع، ولا علم له بالغيب، والله تعالى أعلم. المفتي يجيب بناء على السؤال، فطالما يعني يعني طالما أن المستفتي قد دلس وكتم فهنا الإثم على المستفتي وليس على المفتي. طيب، بقي لنا بعد ذلك يعني باب تطبيقي. الباب التطبيقي هذا يعني المؤلف سيذكر فيه آية وحديثا، آية وحديثا، وكل آية وحديث يعني يطبق عليها قواعد الأصول التي يعني مرت بنا من الأمر للوجوب وكذا، وكيفية استنباط الأحكام من هذه الآية ومن هذا الحديث وكذا إلى آخره. فهذا ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نجعله نختم به إن شاء الله. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.